إلهي أنت للإحسان أهل ومنك الجود والفضل الجزيل. إلهي أنت للإحسان أهل ومنك الجود والفضل الجزيل. إلهي قلت أدعوني أجيبكم فهاك العبد يدعو يا وكيل. إلهي ظاهرا أدعوك ربي كذلك باطنا أنت الجليل. إلهي داوني بدواء عفو به يشفى فؤادي والغلي. إلهي غافر الذلات يمن إلهي غافر تعالى ما له أبدا مثيل. تعالى ما له أبدا مثيل. إلهي سيدي سندي وجاهي فما لي غيره. خير عفوك لي مقيل. إلهي سيدي سندي وجاهي فما لي غير عفوك لي مقيل. إلهي نجني من كل كرب ويسر لي أموري. إلهي يا سميع أجب دعائي. إلهي يا سميع أجب دعائي بحق محمد يا من رسول. يا سميع أجب دعائي بحق محمد نعم الرسول. فصل عليه ربي كل وقت. فصل عليه ربي كل وقت. فصل عليه ربي كل وقت صلاة لا تحوم.